إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة، يحييها معكم عز الأدور السيد حسن. أيها الأصدقاء، كل عام وأنتم بخير. إنه رمضان يأتينا دائما بما يثري العقل ويرقى بالوجدان. هذه ليلة جديدة من ليالي مصر المحروسة، وهي ليلة خاصة جدا، نستضيف خلالها فنانا له طبيعة خاصة وله بصمة خاصة في الغناء المصري، الفنان محمد ثروت. يا ربي يا تتزامن أعياد الإخوة المسيحيين مع شهر رمضان، وإحنا طول عمرنا كإخوة بنفرح بمناسبات بعضنا البعض وبنهنئ بعضنا البعض في الأعياد وفي المواسم. وأنا عمري ما حسيت إنه جاري أو صديقي أو زميلي المسيحي غريب عني، بالعكس إحنا الاثنين بنتجه للسماء بقلب وبعقل، يعني الإنسان الذي يرجو رحمة ربه. ربنا سبحانه وتعالى حتى في قرآن الكريم قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فالتزامن ما بين أعياد الإخوة المسيحيين ورمضان ما هو إلا فرحة مزدوجة تغمر قلوب المسلمين والمسيحيين. المستمعين، الفنان محمد ثروت له وجهة نظر خاصة جدا في كل ما يقدمه. عندما يقدم الأغنية الوطنية يقدمها بإحساس خاص، وعندما يقدم الأغنية الدينية يقدمها بروحانية متميزة. حتى عندما قدم الأغنية الخاصة بالطفل كانت له بصمته الخاصة. في ميدان الأغنية العاطفية قرر في وقت ما أن يتوقف، ثم قرر أن يعود، والسؤال لماذا؟ الحقيقة أنا يعني غيابي عن الأغنية العاطفية كان يعني بالنسبة لي شيء صعب، وبمجرد ما عزمت وقررت أن أنا أعود مرة أخرى للأغنية العاطفية بحثت عن ألحان وابتديت أخش وسجل، وكان البداية معي مستعجل فرائي، وإن شاء الله في هذه الفترة سأطرح أغنية أخرى بشكل آخر وبطعم آخر وبأسلوب آخر. أنا سعيد جدا جدا باستقبال الناس لمستعجل فرائي وحرصهم على يعني إظهار اهتمامهم وتعليقاتهم وتأييدهم وحبهم اللي أنا لمسته، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن كل المستمعين وكل المشاهدين، وأبذل قصارى جهدي في أن أنا أسعد كل حبايبي وكل جمهوري. أن نعتبر أن الفنان محمد ثروت يمثل نموذجا حيا للشخصية المصرية، يتأثر بكل ما تتأثر به هذه الشخصية ويعيش كل ملامحها وكل طقوسها. لذلك يأتي رمضان وتأتي معه الطقوس الخاصة، ونسأل هل طقوس رمضان لدى الفنان تختلف عنها لدى الإنسان بصفة عامة؟ طقوس شهر رمضان هتكون زي أي بيت مصري. طبعا في فترة الكورونا الفطار برا البيت ده بيبقى يعني حاجات نادرة وما أعتقدش أنها بتحصل، وكذلك السحور. أهم ما في هذا الشهر هو التقرب إلى الله وقراءة القرآن والابتهال والدعاء. ويعني أنا الحقيقة رمضان اللي فات ما حبيتش أتابع أي حاجة وتفرغت تماما للابتهال وقراءة القرآن والدعاء، والحقيقة يعني كان شيء رائع جدا إن الواحد يختم المصحف أكثر من مرة. وأتمنى هذا الشهر برضو أن أنا أقلل من الأكل قوي، لأنه سمي شهر الصيام لتقليل الكميات والإحساس بالجوع، ولأن الجسم كمان حتى من فضل الصيام الطبي أنه بيخلي الجسم يتخلص من كل السموم والأشياء الضارة اللي بتبقى من خلال التعامل مع الأكل بشكل عادي. فمنجيش على الشهر ده وإن يعني أنا بحس أنه يعني الناس حتى تقول لك سلي صيامك، طب ما سلي صيامي بحاجة من اللي الصيام عاوزها، يعني يكون يا دعاء يا قراءة قرآن يا عمل خير يا بحث عن حد محتاج، ده رأيي. إنما إضاعة الوقت في ما دون ذلك أنا مش معها. أصدقائنا المستمعين، ما دمنا مع الفنان محمد ثروت دعونا نقترب من مساحة خاصة جدا من الفن المصري والعربي، المسرح الغنائي. هل هو موجود؟ هل يحتاج إلى قوة دافعة؟ كيف ينظر محمد ثروت إلى المسرح الغنائي؟ وكيف يمكن استعادة بريق هذا الفن الخاص؟ المسرح الغنائي أعتقد أنه في غيبة، يعني المسرح الغنائي مش موجود، أو حتى المسرح العادي مش موجود، وده شيء مستغرب على مصر. عمري ما تصورت أنه ما فيش مسرح، حتى من قبل الكورونا ما فيش مسرح. فأتمنى أن يوضع المسرح الغنائي في خطة الدولة، وتعود أشكال المسرح بدءا بمسرح الطفل ومسرح العرائس والمسرح الحديث والمسرح القومي والمسرح الاستعراضي والمسرح الكوميدي والمسرح العالمي. هناك يعني ألوان من النصوص المسرحية يجب أن تعود مرة أخرى، ويجب أن يذهب عاشق المسرح إلى ما يحب من الروايات. أتمنى أن نرى هذا قريبا. يا أرض بلدنا المعاد الأصدقاء، ما زلنا في هذه الليلة الخاصة جدا من ليالي مصر المحروسة، وما زلنا نواصل اللقاء مع الفنان محمد ثروت. محمد ثروت حريص دائما على الاقتراب من كل ما هو تراثي في الشخصية المصرية، لذلك وهو يقدم الغناء الديني كان حريصا على أن يستلهم تجربة قدمها الوجدان الشعبي المصري بطريقة خاصة، وهو يقدمها بطريقته الخاصة. قمر سيدنا النبي. قمر سيدنا النبي هي تيمة تراثية شعبية، لكني أنا دخلت منها إلى منحى آخر كتبته الشاعر الرحيل علي الجعار، وهو قصيد للإسراء والمعراج: سبحان من أسرى بخاتم الأنبياء للمسجد الأقصى في ليلة الإسراء إلى آخره. وبرجع لقمر مرة أخرى، وهي تيمة قريبة من القلب، وناس كتير جدا جدا حبوها وكتبوا عليها كلام، لكن أنا تعمدت أن أنا أخد الدخول بس وأكمل بقصيدة الشاعر الراحلة علي الجعار. قمر قمر قمر سيدنا النبي، قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. محمد ثروت يهتم اهتماما خاصا بالغناء الديني، فإن هذا لا يعود إلى هذه المرحلة فقط، وإنما لديه ذكريات خاصة من طفولته ارتبطت بهذا الفن الجميل وجعلت بينه وبينه وشائبة خاصة وصلات ذات طبيعة متميزة. الحقيقة الغناء الديني أنا تعرفت عليه منذ الطفولة، بمعنى أنه أنا طفل صغير حضرت حلقات ذكر ابتهال التوشيح، وخاصة ان انا من مدينة طنطا اللي فيها اصوات الحقيقة يعني اعلام زي الشيخ سيد النقشبندي في مجال المدائح والابتهال، ومقرئ القرآن الكريم الأساتذة الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ حصان ومولد السيد البدوي. الحقيقة من المدارس المهمة جدا، يعني نرى فيه الابتهال والتوشيح وفن الارتجال، علاوة على أنه يعني كل يوم خميس كنت بحضر مع جدي لأمي في مقرأة أو ختمة قرآن أو حضرة زي ما بيقولوا، وبالتالي هذا اللون تأصل عندي. ولما حتى احترفت كنت أنا أول مشارك في الليالي المحمدية اللي أقامتها الإذاعة المصرية، وكان يعني ده شرف لي أني من أولى الليالي المحمدية وأنا موجود. الأغنية الدينية الحقيقة بتحمل كتير من المشاعر التي يستطيع الإنسان أن يجد راحة من خلالها، يجد يعني نفس راضية وفكر هادئ. وأيضا كما قالت الآية الكريمة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومدح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه الأعمال الجميلة الجليلة الحلوة بتكون هي غذاء لروح الإنسان. يا رب اغفر لي ذنوبي ما تقدم أو تأخر، واسمع وصلت هذه الليلة من ليالي مصر المحروسة إلى ختامها، لكن ليالي المحروسة متجددة دائما. بقي لنا أن نشكر الفنان محمد ثروت الذي كنا معه على مدى دقائق هذه السهرة في كلماته الطيبة وغنائه الجميل. أنا اللي بشكركم وبشكر كل السادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين، كل سنة ومصر طيبة ورمضان كريم وربي أكرم سبحانه وتعالى، وهو يعني حنان منان، نتمنى أن يغفر لنا ذنوبنا ويعفو عنا في هذا الشهر الكريم، وكل عام وأنتم بخير. أيها الأصدقاء، لكم التحية والشكر للزميل بيومي أحمد والزميل سامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. ك كان معكم. أعز الأدوار السيد حسن.